والوصيلة هي الأنثى التي تلد وتبكر بأنثى ثم يأتي أنثى بعدها لا يصل بينهما ذكر يتركونها لآلهتهم. والحامي هو الفحل الذي ينجو النجوات المعدودة, فإذا حصل منه ذلك ونجى تلك النجوات التي أرادوها وحددوها تركوه لآلهتهم فلا يحملون عليه فلا يحملون عليه. كل هذه أمور منكرة وأمور محرمة كانوا يفعلونها في الجاهلية, فجاء الإسلام فانقضى عليها وأنها ليست من الإسلام من شيء, إنما هي فعلها في الإسلام حرام. وقد كان أهل الجاهلية يفعلونها. قال المائدة أصلها مفعولة. المائدة أصلها مفعولة يعني ميدة فيها صاحبها خير, يعني معناه أنه حصل خير لصاحبها لصاحب المائدة, و يعني مثل عيشة الراضية وطلقة بائنة طلقة بائنة. والمعنى ميدة بها صاحبها للخير. والمعنى ميدة بها صاحبها يعني المفعول. هذا يقول وإذ قال الله يقول وإذ قال الله يعني قال الله, وإذ هذه الصلة جاء بها لتأكيد الكلام. قال ابن عباس متوفيك مميتك. وهذه الكلمة المتوفيك ليست في هذه السورة, وإنما فيها لما توفيتني, فلما توفيتني في آخرها كنت أنت رقيب عليه, أنت على كل شيء جديد. فالتوفي هو الإنادة, لما توفيتني أمتني لمتوفيك أميتك. قال حدثني محمد بن أبي يعقوب أبو عبد الله الكرماني قال حدثنا حسان بن إبراهيم قال حدثنا يونس عن الزهري عن عروة أن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا, ورأيت عمرا يجر قصبه وهو أول من سيب السوائل. وهذا الحديث فيه عن النبي عليه الصلاة والسلام جهنم يحطم بعضها بعضا, ورأى عمرو بن لحي الخزاعي يجر قصبه يعني أمعاءه النار لأنه أول من سيب السوائل. والمقصود من هنا هذا الذي ذكره سيب السوائل, لأنه ما جعل الله من خيرة ولا سائلة, لأنها يتعلق بالسائلة, الحديث يتعلق بها, فمن ذلك أورده البخاري هنا. قال باب وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم, فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. وقال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرنا المغيرة بن النعمان قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلا, ثم قال كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين إلى آخر الآية, ثم قال ألا وإن أول الخلائق يكفى يوم القيامة إبراهيم, ألا وإنه يجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول يا رب بصيحاتي, فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك, فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم, فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم, فيقال إن هؤلاء لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. وهذه الترجمة تتعلق بقول الله عز وجل وكتبوا عليه شهيدا وكتبوا عليه شهيدا ما دمت فيهم, هذا فيما يتعلق بقصة عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام, وما توفيت لكنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد, أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث عن عباس وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام خطب الناس وقال أيها الناس أنتم محشورون إلى الله عباة عراة غرلا، ثم قرأ كما بدأنا أول خلق نعيده وعدم علينا إن كنا فاعلين. وإن أول من يفتى إبراهيم عليه الصلاة والسلام ألا وإنه يجاء برجال من أمتي ويؤخذ بهم ذات الشمال ذات اليمين وذات الشمال فأقول خيحابي خيحابي ويقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك إنهم لم يزالوا مرتدين منذ فارقتهم فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما كنت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. أورده البخاري هنا من أجل هذه الجملة التي في آخره ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام فأقول كما قال عبد الصالح يعني عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام وكنت عليهم شهيدا ما كنت فيهم. الحديث النبي عليه الصلاة والسلام في خطبته قال إنكم محشورون إلى الله عفاة عراة غرلا، عفاة ليس عليهم نعاس، عراة ليس عليهم لباس، وغرلا غير مختونين، غرلا غير مختونين. ثم قرأ كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين، وأن الله عز وجل يعيد الإنسان في الخلق الثاني كحالته عند الخلق الأول، والخلق الأول هو غير مختون فيخلق فيعاد يوم القيامة عندما يبعث غير مختون كما كان في أول الأمر، لأن الله تعالى وعد بأنه يعيد الخلق كما كان، كما أنشأه أول مرة وقد أنشأه أول مرة وهو غير مختون، وكان حصل له بعد ذلك ثم إنه يبعث على هذا النحو وعلى هذه الهيئة التي هي غير مختون غير مختون. والإسلام جاء بالختان كما هو معلوم، ومن عوائد الختان النظافة والطهارة، لأن الغلفة التي تكون على رأس الذكر وتغطيه فإنه يكون بها قدر يكون بها أوساخ، فجاء الإسلام بقطعها. لكن في الدار الآخرة كما هو معلوم هذه الأمور التي تحصل في الدنيا غير موجودة، لأنه ليس فيها بول ليس فيها تبول ليس فيها أشياء تخرج فيها شيء من القذارة شيء من الأشياء التي تستقلر، لا يحصل شيء من ذلك لا يحصل شيء من ذلك يعني في الدار الآخرة. فلهذا جاء أنهم يبعثون على هذه الهيئة، ولأنهم غير مقبولين، وأن الهيئة التي كانوا عليها عند الخلق الأول يكونون عليها عند الخلق الثاني، فقد كانوا عند الخلق الأول غير مقبولين فيكونون أيضا عند الخلق الثاني غير مقبولين. وقد جاء في الحديث أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام ما قال على الشيفية عشر الناس، قالت يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، قال عليه الصلاة والسلام يا عائشة الأمر أعظم من أن يهمهم ذلك، لا يفكر أحد بأن ينظر إلى عورة أو أن يحدث نفسه في النظر إلى عورة، لأنهم عندهم ما يشغلهم وعندهم ما يحول بينهم وبين أن يفكروا هذا التفكير، بل إن الإنسان كما جاء في القرآن يفر من خبيث يفر من أخيه أمه وأبيه صاحبته وبنيه، كل يعني يبحث عن خلاص نفسي كل يحب أن يكون عنده عند غيره له حق حتى يطالبه به وحتى يحرص على أن يظفر به. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام قال وإن أول ما يفتى يوم قيامة إبراهيم يعني بعدما يكون حفاة حراة فإنهم يفتون بعد ذلك، أول ما يفتى إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ثم إنه قال إنه يؤتى لأناس وإنه يجاء برجال من أمتي فيؤخذ من ذات اليمين وذات الشمال فأقول صيحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك

الذين هم من أصحابه ومن صفات الأعراب. ولذلك ناس جاء وقال وأقول كما قال عبد الصالح وقلت عليه شهيدا ما في سبيل إلى قوله العزيز الحكيم. وهذا هو أمر أصح للشاهد لأنه فيه هذه الآية التي هي تعلم بينه وذلك وإن تغفر له فإنك أنت العزيز الحكيم. والمقصود من إيراد الحديث من أجل أن فيه ذكر الآية وتلاوة الآية وأنها اشتملت أو الآية التي تلاها رسول الله عليه الصلاة والسلام جاء ذكرها في هذا الحديث وتلاوتها في هذا الحديث. لهذا أوردها الإمام البخاري رحمه الله هنا. أيوة نقف ونجيب على من يجيب على اليمين يعني يعني هذه الناس الشمال يعني هذا خطأ مني تعليق يعني هم ربي رسول الشيخ السلام عليكم.